مسافر للجفا والوصل يبكي عليه، وين عهدك بالوفا للخفوق اللي يبيه لي جناح ولك جناح ولا نطير إلا سوا. اسقني عذب القراح لزمان اشرب هوا، ليتني قلب خلي ما عرف فرق الولي، لا عليه ولا علي، لا ربي ولا خريف، الهوى أمر عجيب مره سابق حلا، وانصفى ود الحبيب الزمان بعد مدى، ولقلبي الغرام كل يوم اللي قصيد واشتكى مني الكلام، أجرح حروفه وعيد، أجرح حروفه وعيد.